الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس أو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب التوضيح المعتبر. فهذا المجلس إن شاء الله عز وجل نبدأ في الكلام عن الفرد والغريب والعزيز والمشهور والمتواتر والمستفيض. نعم، في آخر صفحة 47. والفرد بعد المنكر. ودي كمان انظر. طب نسمع الدرس. كل واحد بيتعب تعب في طلب العلم، لابد أن ينظر إلى أجر الله عز وجل، وأن الله عز وجل يراه ويسمعه، وأن الله عز وجل لن يضيع أجره أبدا. يعني شوف الأبيات دي، أبيات جميلة كده في أن الواحد يعني يعمل بالعلم، وان هو يعني يحتسب الاجر عند الله عز وجل. كان الله عز وجل يعني هو الذي يقول هذا الكلام: وكل مسيء قد اقلنا عثاره، ولا وزر عنه الا قد وضعناه، وكل نصب فعندي جزاؤه، وكل الذي انفقتموه حسبناه. يعني تخيل أن الله عز وجل هو الذي يقول هذا الكلام: وكل مسيء قد أقلنا عثاره، يعني أزلنا وتجاوزنا عن سيئاته، ولا وزر إلا عنه قد وضعناه، ولا نصب إلا وعندي جزاؤه، وكل الذي أنفقتموه حسبناه. فانت وانت بتتعب في طلب العلم وفي حضور مجالس العلم وفي سماع العلم، ويعني مسألة التعب والنصب، تعلم ان كل شيء سيجزيك الله عز وجل عنه. هو ده في حد ذاته يهون عليك مسألة العلم والتعب. فيعني نسأل الله عز وجل ان يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الثبات في الأمر. طب الأخ اللي بيقرأ مجاش، فهنقرأ إن شاء الله. الأول الفرد. نعم، تفضل اقرأ. طيب والفرد، ابدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرد وهو ما تفرد، وهو ما تفرد الروي، الروي به عن جميع الرواة، ولو تعددت الطرق إليه، وهذا هو المطلق. أو كان التفرد في جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة، وهو النسبي، إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها. طيب، هو بيتكلم هنا عن الفرد بعد ما انتهى من الكلام عن المنكر، بيتكلم عن الفرد. ده مصطلح من مصطلحات الحديث، إنك تقول هذا حديث فرد. احنا بنفهم ايه المصطلحات دي. بيقول الفرد هو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواه، ولو تعددت الطرق اليه. ان يكون الراوي يروي هذا الحديث عن اي راوي من الرواه، سواء كان الراوي ده ثقة او غير ثقة. ده معنى عن جميع الرواه، ثقة كان او غير ثقة. لكن هو الوحيد الذي روى هذا الحديث عن هذا الراوي، لأن الفرد اللي هو المنفرد. تمام، ينفرد يعني يروي ما لم يروه غيره. يعني الراوي ده روى هذه الرواية وتفرد بها. يضعف الحديث؟ لا، ما هو ده مسألة التضعيف والتصحيح، دي مسألة لها قرينة أخرى. ناخد بس المعنى. نعم، فهو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواة ولو تعددت الطرق إليه. حتى ولو كان الراوي المتفرد ده روى عنه جماعة من الرواة هذا الحديث. يعني الراوي دوت مثلا مالك يروي عن الزهري، تمام، حتى ولو كان مالك روى عنه 5 من الرواة برضو الحديث ده بقى حديث ايه؟ فرد، لان هو الطبقة هنا معروف كده ان العدد الاقل بيقضي على الاكثر. يعني لو قلنا مثلا ان واحد روى عن راويين والراويان هؤلاء او هذان رويا عن واحد، طب ده يبقى فرض ولا ايه؟ فرض لان القليل هو اللي بنعتمد عليه. فلو مثلا حديث رواه 50 من التابعين عن صحابي واحد يبقى حديث ايه؟ فرض. احنا المعتبر عندنا العدد الاقل، تمام. فعشان كده بيقول ايه؟ الفرض هو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواة ولو تعددت الطرق اليه. حتى لو مالك اللي تفرد عن الزهري كان روى عنه بقى يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى النيسابوري والقعنبي وغيرهم من الرواة اللي روى عن مالك، في الاخر هو ده حديث فرد لان الاقل يقضي فيها على ايه؟ على الاكثر. قال وهذا هو المطلق، ده نوع من التفرد اسمه النوع الايه؟ المطلق. ان يبقى التفرد في السند في اصل الرواية في اصل السند، تمام. كمثال حديث انما الاعمال بالنيات، وده حديث معروف جدا ومشهور ورواه جمع غفير من اهل العلم. هذا الحديث لم يروه من الصحابه غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه بس، يبقى ده حديث فرد. ولم يروه من التابعين الا علقمه بن وقاص الليثي، ولم يروه من اصحاب علقمه الا محمد ابن ابراهيم التيمي، ولم يروه من اصحاب محمد الا يحيى ابن سعيد الانصاري. يبقى يحيى عن محمد ابن ابراهيم عن علقمه عن عمر. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات الحديث، تمام. يحيى ابن سعيد الانصاري بقى سموه هم مخرج الحديث، يعني رواه عنه قيل 70 راويا وقيل أكثر من 300 راوي وغير هذا، وبعضهم قال 700، بعضهم يعني ابن حجر جمع طرق هذا الحديث فلم يكمل 100 الطرق ليحيى بن سعيد الأنصاري، تمام. فده حديث ايه؟ فرض، لأن في كل طبقة عندي في واحد. هو برضو لو واحد بس اللي رواه في طبقة من الطبقات والباقيين في أكثر من راوي برضو يبقى فرض. ليه؟ لأن الأقل بيقضي على الأكثر، لأنه في الآخر الحديث يبقى حديثه هو اللي تفرد به، تمام. فعشان كده اسمه الايه؟ المطلق، اللي هو بيكون التفرد في أصل الرواية من جهة ايه؟ الصحابة والتابعين والجماعة اللي هم ايه؟ في الأوائل، يعني في أصل الرواية. حتى لو سيدنا عمر بن الخطاب روى عنه بعد كده كذا واحد فهو برضه فرض، لان سيدنا عمر بس هو اللي روى، يبقى سيدنا عمر هو اللي تفرد به من الصحابه، واخد بالك؟ الحديث ده مشهور قوي، يعني مفيش حد سمعه عشان صار من سيدنا عمر بس. ما هو الحديث ده جاء بروايات اخرى ضعيفه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن لم يصح الا من روايه عمر رضي الله عنه، الا من روايه عمر رضي الله عنه. وده شيء موجود ان ممكن ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على المنبر وسمعه جمع من الصحابه، لكن لم ينصت لروايته الا واحد، وممكن واحد صحابي يبقى يريد ان يرويه ولكن اكتفى بروايه عمر لان امير المؤمنين رواه وصار الحديث ايه؟ اتعرف يعني. وهكذا. فعندنا الفرد ده ممكن يكون مطلق كما قلنا بيبقى في اصل ايه؟ السند، كما في حديث انما الاعمال بالنيات. قال او كان التفرد في جهه خاصه فقولهم تفرد به أهل مكة وهو النسبي إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها. بعد كده الغرابة النسبية أو التفرد النسبي، التفرد النسبي إن ما يكونش التفرد في أصل الرواية لكن بيكون تفرد بالنسبة لمعنى معين، كأن يكون تفرد مقصور على رواية بعينها. يعني إيه؟ يعني ان يكون عندي راوي بيروي هذه الرواية والرواية دي نفسها مشهورة من طريق آخر، لكن الراوي ده رواها عن بعض الأئمة أو رواها بطريق في طريق معين فيصبح تفرد هو بهذا الطريق. يعني مثلا يكون عندي الرواية دي معروفة من طريق صحابي من الصحابة ومن طريق صحابي آخر، طب أخذ بالك، فرواها عنهم جمع، فيأتي راوي ليتفرد بذكر هذه الرواية المشهورة أصلا عن صحابي آخر فينقول عليه إيه؟ تفرد به من طريق مثلا أبي هريرة، طب أخذ بالك، يبقى هو تفرد بالطريق ده برغم أن الرواية نفسها معروفة في إيه، فدي اسمها تفرد نسبي أو بيسموها غرابة نسبية، لا في أصل الرواية لكن إيه بالنسبة لأن هذا الراوي رواها من طريق هذا الصحابي. أو التفرد يكون بالنسبة لإمام من الأئمة فلا يرويه أحد إلا هذا الراوي الثقة. يعني مثلا الإمام مالك يروي مثلا عن الزهري رواية معينة ورواها غير مالك عن الزهري، لكن هؤلاء جميعا ضعفاء، فنحن نقول إيه؟ لم يرويه من الثقات إلا مالك عن الزهري، يبقى تفرد به مالك هنا عشان هو الثقة الوحيد اللي روى، لكن الرواية أصلا بغير القيد ده هي رواية مشهورة من حديث الزهري رواه غير واحد، لكن لم يتفرد أحد من الثقات إلا مالك رحمه الله تعالى. أيضا يعني مثلا زي رواية مالك عن الزهري عن أنس، والحديث ذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، على رأسه إيه؟ اللي هو الخوذة بتاعة الحرب. هذه الرواية لا تصح إلا من طريق مالك عن الزهري عن أنس، برغم أن فيه غير مالك رواه عن الزهري ولكنهم ضعفاء، فهذه الرواية تبقى تفرد بها مالك عن الزهري لأنه ثقة، لأنه إيه؟ ثقة، تفرد بها من الثقات من؟ مالك عن الزهري، تمام؟ أو يقول العلماء لم يرويه من الثقات إلا مالك ابن أنس فقط، هو الذي روى إيه؟ يعني ده من الثقات، القدة مهم شكد تفرد نسبي. أو تكون الرواية يقال فيها تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل المدينة أو تفرد به المصريون، زي حديث مثلا النهي عن البروك كبروك البعير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسجد أحدكم كما يسجد البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، تمام؟ تعرف البعير بيسجد ازاي؟ بينزل ازاي؟ يعني بيبرك البعير ازاي؟ طيب ركبة البعير في ايده ولا في رجله؟ في رجله، ما هو الاثنين، هو في ليه ركبه في ايده وفي رجله، هو ليه ايدين اصلا. ما هو اللي موجود في اللي موجود قدام يعني دول الايدين، يعني بينزل واللي ورا الرجلين، فهو البعير معروف وركبتاه في يديه قدام وعرقوباه في رجليه، تاخد بالك اللي قدام ده الركب واللي ورا دول العراقيب، تمام؟ فهو الجمل بيعمل ايه اول ما بينزل على ايه؟ بينزل على العراقيب، على الركب، على الركب، على الركب قدام. فالبعير بيسجد او بينزل يعني على الركب. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى كما في هذا الحديث عن ان يبرك العبد وينزل كما ينزل البعير على الركب، عشان كده قال لك ايه وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث ده رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، ده إسناد مشهور عن أبي هريرة، معروف الإسناد ده. أبو الزناد عبد الله بن زكوان مصري؟ لا، هؤلاء من المدينة. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، ده مدني وده مدني وده مدني، فيقال فيه سنة مدنية أو تفرد به أهل المدينة، تفرد به من؟ أهل المدينة، تمام؟ فعشان كده برغم أن الحديث ممكن يكون موجود في طرق أخرى، لكن لم يتفرد به في أهل المدينة إلا إيه دول، عشان كده تفرد به أهل المدينة. تمام. قال وهو النسبي إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها. إلا بقى لا يعني هو يريد أن يقول أن واحد فقط من أهل مكة أو المدينة ليتفردوا بإيه بهذه السنة، لكن هو يريد أن يقول يعني أن لو جمع من أهل المدينة هم اللي رووه هيبقى ده تفرد بأهل المدينة، حتى لو 50 واحد قالوه رووه يعني، بس ده إيه مدينة بس. يبقى أهل المدينة، يبقى مقيد التفرد هنا بإيه، بأهل المدينة أو أهل مكة أو غير ذلك. نعم. قال ونحوه أي المثال كتفرد به فلان عن فلان مما له طرق سواه، زي برضو بالضبط أنه هو تفرد به مالك عن الزهري برغم اللي فيه طرق أخرى، تفرد به فلان عن فلان رغم أنه له طرق إيه أخرى، ده اسمه التفرد الإيه النسبي، يعني هو ليس تفردا مطلقا في أصل السند وأصل الرواية، ولكن تفرد لمعنى معين مقيد بمعنى معين. قال والغريب، نعم اقرأ. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه كمالك ممن يجمع حديثه، ممن يجمع حديثه، وحينئذ فهو والفرد النسبي سواء. وحينئذ فهو والفرد النسبي سواء، بل هما مشتركان في المطلق أيضا، فقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرد به من مكة أكثر من واحد، فإنه حينئذ يكون فردا لا غريبا، فكل غريب فرد ولا عكس. نعم. هنا النوع اللي هو يشبه الفرد وغالبا لا فرق بينهما، التفرد والغرابة، ما هو الغريب هو الفرد. تمام. لأن الغريب يكون منفرد عن باقي الناس، فالغريب يقول هو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه، زي مالك يعني، عايز يقول عن الحفاظ يعني الأئمة اللي بيجمع حديثهم، فلما يكون هذا الإمام يجمع حديثه والناس يهتمون بجمع حديثه وله تلاميذ كثر، ثم يأتي واحد ليتفرد بهذا عنه، ده بيسموه الايه الغريب، او بيسموه التفرد النسبي. ما هو الغريب هو التفرد النسبي. نسبي ليه؟ لان هو الحديث ده لم يرويه من اصحاب الزهري الا واحد، ده تفرد نسبي، رغم ان هو ممكن يكون مروي من طريق اخر من طريق الزهري، تاخد بالك؟ فده بيسموه ايه الفرد النسبي او الغريب. وممكن برضو الغريب يطلق على الفرد المطلق، وهما الاثنين في الغالب لا فرق بينهم، يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا. قال وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرد به من مكة أكثر من واحد. ابن الصلاح بيقول يعني إن هو الفرد يفارق الغريب لو كان الفرد النسبي اللي هو بالنسبة لرواية أهل مكة كان واحد بس من أهل مكة اللي رواه، ولكم هنا إيه يفترق، فإنه حينئذ يكون فردا لا غريبا، فكل غريب فرد ولا عكس، يعني كل حديث غريب فرد. لكن مش كل فرد إيه غريب. أني بقى يبقى الأوسع، الفرد أشمل وإيه وأوسع، تواخد بالك. لكن العلماء يعني المتأخرين قد لا يفرقون بين هذا وهذا، ولكن كله بيطلق عليه على بعضه يعني. طب الترمذي، لأن برضو الغرابة دي ممكن تكون في الإسناد أو في المتن، إن واحد يروي الرواية المعروفة متنا ومشهورة متنا بإسناد غريب، يعني إسناد هو يتفرد به، ده بيسموه غرابة في الإسناد لا في المتن. أو إن واحد يروي متن يتفرد به والإسناد مشهور معروف، تواخد بالك؟ يعني كذا واحد روى لكن هو روى اللفظ ده، تواخد بالك؟ فده برضو إيه نوع من أنواع الغرابة. فالترمذي لما يقول، لما تلاقي الترمذي كان بيحكم هذا حديث غريب من هذا الوجه، يبقى قصده ايه؟ قصده ان هو غرابه في الاسناد، الوجه هو الاسناد او الطريق، واخد بالك؟ رغم ان المتن ايه ممكن يكون معروف من احاديث صحابه اخرين ورواه اخرين. تمام. دي برضو مصطلحات انت بتلاقيها في ايه في كلام الائمه، فاحنا بنفهم هذا الكلام. طبعا اهتم الامام الدارقطني رحمه الله عليه بجمع غرائب الإمام مالك، غرائب الإمام مالك، واهتم ابن مندة الحافظ بجمع كتاب غرائب شعبة ابن الحجاج، يعني بيجمعوا الأحاديث اللي هي بتكون فيها إيه هذه الغرابة من رواية مالك ورواية إيه شعبة. طيب ده معنى الغريب والإيه والفرد، في أي إشكال فيهم في الغرابة أو التفرد؟ طيب اقرأ. فإن انفرد، فإن انفرد عمن يجمع حديثه اثنان على المعتمد، على المعتمد، على المعتمد أو ثلاثة سمي عزيزا، إما لقلته أو لقوته، وشذ من جعل كونه باثنين شرط الشيخين، بل لو قيل له أبرز له أبرز له مثالا في مطلق الأحاديث من ابتدائه إلى انتهائه، إلى انتهائه كذلك العجز، ولذا عرفه شيخنا بأن لا يرويه أقل، بأن لا يرويه، بأن لا يرويه أقل، ده مضارع، مضارع منصوب عشان خاطر أن بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مع تكلفه لتوجيه أصل الدعوة في الجملة. يعني إيه الكلام؟ بعد ما ذكر الغريب اللي هو بتفرد به الراوي هيذكر العزيز. ايه هو العزيز؟ العلماء اختلفوا في معنى العزيز، يعني هو مشتق في اللغة من عز يعز ولا عز يعز؟ مش يعز بتاع الفراخ. لا، هنا عز يعز بالكسر، يعني يقل. تمام، يقول لك ده شيء عزيز مش موجود، حاجة نفيسة. وعز يعز بالفتح يعني يقوى، ها، يعني واحد بيعز واحد يعني يسنده ويقويه. فاختلفوا، بعضهم قال هو من القلة والندرة، لأن هو رواية العزيز ديت بيقول إيه عمن يجمع حديثه اثنان ينفرد عنه، يعني هي رواية اثنين على المعتمد. السخاوي على المعتمد ليه؟ لأن هو بيعتمد كلام شيخه من؟ ابن حجر، وابن حجر هو الذي يقول أن العزيز برواية ما لا يقل عن اثنين. ابن حجر بيقول لك قال من اثنين وانت طالع ممكن يبقى عزيز. تمام؟ لكن العلماء الآخرين زي ابن مندة الحافظ وابن الصلاح والعراقي والنووي وغيرهم من العلماء قالوا ثلاثة برواية ايه؟ اثنان او ثلاثة، قالوا برواية ايه؟ اثنان او ثلاثة. اما ابن حجر بيقول ما رواه اثنان، اثنان لا يقل عن اثنين. هنفهم الكلام ده مهم جدا، مسألة اثنين والثلاثة عشان لما ناخد المشهور. يبقى ابن حجر عنده العزيز ايه؟ اثنين. ابن مندة ومن تبعه اثنين او ثلاثة، يعني بيخلي الثلاثة داخلة في العزيز برضو. ابن حجر ما بيخليش الثلاثة داخلة في العزيز، عنده اقل من اثنين ما ينفعش بعزيز، من اثنين يعني ان يرويه ايه؟ اثنان. فبيقول او ثلاثة سمي عزيزا اما لقلته او لقوته. طبعا او ثلاثة ابن الملقن ده سبق ابن حجر اصلا، ابن الملقن كده بيتبع العلماء اللي هم قالوا بايه؟ بان يرويه ثلاثة زي ابن مندة ومن تبعه. إما لقلته اللي هو يبقى يعز بالكسر، أو لقوته يعز بالفتح. تمام كده؟ كما قال الله عز وجل مثلا فعززنا بثالث، يعني ما بعث رسولين راح إيه؟ بعث الثالث، عزز به الرسولين الأولين، يعني قواهما وإيه؟ ويعني عزز بعضهم ببعض. قال وشذ من جعل كونه، من جعل كونه باثنين شرط الشيخين. يعني ايه الكلام ده؟ كده احنا عارفين رواية العزيز هي رواية ايه؟ ما لا يقل عن اثنين، ونضرب مثال ليها، ما لا يقل عن اثنين، وبعضهم قال اثنان او ثلاثة. فرواية الثلاثة عند ابن مندة ومن تبعه عزيز، اما عند ابن حجر ليست بايه؟ لانها كن بيسموها المشهورة، وهنشوف دلوقتي. لكن هو بيقول وشذ من جعل كونه باثنين شرط الشيخين. يعني بعض العلماء ذكر ان شرط البخاري ومسلم انهما لا يرويا حديثا الا ان يكون من طريق اثنين راويين يروه، تاخد بالك؟ وده شذوذ عن كلام اهل العلم. طبعا شذوذ يعني ايه؟ يعني ده كانه يعني، لان طبعا اهل العلم لم يقولوا عن البخاري ومسلم هكذا. طبعا اللي ادعى هذا الادعاء ابن حبان رحمه الله عليه، ابو حاتم محمد ابن حبان البستي المتوفى سنه 354 من الهجره، نعم 354. ابن حبان بيقول ان ده شرط البخاري ومسلم، لكن بيرد عليه ان اول حديث في البخاري يرد عليه اللي هو حديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات. احنا قلنا دلوقتي كله من روايه ايه؟ واحد عن واحد عن واحد، تفرد غرابه في اصل السند. يبقى انت ازاي تقول ان ده شرط البخاري؟ ده كلام طبعا ايه؟ يعني غير مقبول من ابن حبان رحمه الله عليه. بل ان المعتزله ومنهم ابو علي الجبائي المعتزلي جعل العزيز شرط الصحيح، فلا يقبل حديثا ويكون صحيحا عنده الا ان يكون ايه؟ عزيزا. طبعا ده مخالف، ان المعتزله اصلا لا ياخذون بالاحاديث، يردون اخبار الاحاد اللي هي اقل من المتواتر. فطبعا وضع الشرط ده عشان يصعب الايه؟ المساله. و ابن العربي ادعى ان ده برضه في شرح في شرط البخاري، وذكر الكلام ده وهو بيشرح البخاري، ابن العربي المالكي رحمه الله عليه. وابن حبان ادعى اصلا ان روايه اثنين عن اثنين غير موجوده اصلا. روايه اثنين عن اثنين ايه؟ غير موجوده اصلا. لكن ابن حجر رد عليه وجاب له الروايه. يبقى هو اللي ادعى، معلش بقى، اللي ادعى هنا ان شرط الشيخين هو ابو بكر بن العربي. ابن حبان قال لا، هي اصلا الروايه دي مش موجوده. راح ابن حجر جاب له الروايه، وهي حديث مشهور، مشهور عند الناس يعني، لكنه عزيز من جهه الاسناد. وهو حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. الحديث ده بص بقى، رواه من الصحابه اثنان، ابو هريره وانس رضي الله عنهما. لا لا، ده حديث اخر. رواه من الصحابه ايه؟ اثنان، ابو هريره وأنس رضي الله عنه. ورواه عن أنس اثنان، قتادة ابن دعامة السدوسي، ابن دعامة السدوسي، وعبد العزيز ابن صهيب، وعبد العزيز ابن صهيب، تمام. ورواه عن عبد العزيز ابن صهيب إسماعيل ابن علية وعبد الوارث ابن سعيد. يبقى عبد الوارث ابن سعيد وإسماعيل ابن علية ها رووه عن من؟ عن عبد العزيز بن صهيب. وعبد العزيز ده شاركه في الرواية قتادة، وقتادة هما الاثنين دول رووا عن مين؟ عن أنس، وشاركه أبو هريرة. يبقى ده اثنين، يعني في كل طبقة موجود اثنين، كل واحد موجود ايه؟ اثنين. هو ده بقى عزيز. ده مثال العزيز. وينقض دعوى ابن حبان أن الحديث برواية اثنين عن اثنين ليس موجودا أصلا، لا موجود أهو. وابن حجر رد عليه في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وأورد الإيه؟ هذا المثال، تمام. عشان كده السخاوي بيقول: بل لو قيل له، اللي هو أبو بكر بن العربي اللي هو قال شرط الشيخين اللي هو يكون العزيز، أبرز له مثالا في مطلق الأحاديث من ابتدائه إلى انتهائه كذلك لا عجزه. يعني هو أصلا ما يقدرش يجيب رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين من الابتداء للانتهاء، دي يعجز عنها. يعني انت برضو حتى اللي احنا بنقوله ده برضو في الاخر هتلاقي ايه؟ في رواية، في جماعات رووا عن بعد كده عن الرواة دول، فبعد كده حس يشتهر ويخرج الى الناس. ولذا عرفه شيخنا اللي هو ابن حجر بألا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين. ده تعريف ابن حجر رحمة الله عليه في نزهة النظر وفي غيرها، مع تكلفه لتوجيه اصل الدعوى في الجمله. يعني ابن حجر طبعا ايه؟ رد على ابن العربي وغير هذا في هذه المساله، تمام. ده بالنسبه لايه؟ للعزيز. طيب يقول بقى: فان رواه الجماعه فإن رواه الجماعة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر سمي لوضوحه مشهورا. يبقى ده النوع الثالث هو المشهور. ايه المشهور؟ خلي بالك احنا ماشيين ازاي. خدنا الغريب اللي هو الايه الفرد، طلعنا بعد كده العزيز، ها بعد كده المشهور. المشهور دوت هو هنا ابن الملقم يقول ما رواه الجماعة. العلماء اختلفوا في تعريف المشهور. طبعا اشتهر الامر يعني وضح، ده في اللغة اشتهر يعني ايه وضح الامر وظهر وبان. فالمشهور اختلفوا فيه. ابن حجر كان بيقول على العزيز ايه ما رواه ايه اثنين، فيبقى عنده المشهور رواه كام؟ ثلاثة. تمام، فاكثر يعني. طيب ابن منده كان بيقول ان العزيز اثنين او ثلاثة، يبقى المشهور عنده كام؟ اكثر من ثلاثة. تمام، ممكن اربعة او خمسة، واخد بالك؟ فكده مختلفين. اما الخطيب البغدادي عليه رحمة الله فقال ما رواه الجماعة، وده اللي ابن الملقن اعتمد عليه. فان رواه الجماعة يعني ثلاثة فاكثر ما لم يبلغ التواتر. طبعا ثلاثة فاكثر هو فسر الجماعة هنا لان الجماعة بتكون من ثلاثة. تمام، اكثر من اثنين يعني. نعم، بيميل لرأي ابن منبه كده بالطريقة دي. اللي هو مين الملقن؟ هو بيمين رأي ابن منده بالدال المهملة، ابن منده الحافظ. فالشاهد ان هو كده ده المشهور عندهم. تمام، ثلاثة فأكثر، بس خلي بالك ما لم يبلغ التواتر، هي المرتبة اللي سنتكلم عليها. التواتر بقى بيروي جماعة ايضا، لكن ليه شروط، بيكون بقى انتشر انتشار رهيب بين الناس، واخد بالك؟ فهو المشهور ترويه الجماعة ثلاثة فأكثر، لكن لا يبلغ حد التواتر اللي لسه هنعرفه دلوقتي. ده المشهور في الاصطلاح. عشان اطلع حديث الاقي من رواية ثلاثة، تمام، او اكثر من ثلاثة في كل طبقة من طبقات الاسناد، هقول على حديث ايه مشهور، لكن فيه هناك شهرة غير اصطلاحية بيسموها الشهرة العرفية، أن يكون الحديث مشهورا عند طائفة معينة وإن لم يروى إلا بإسناد واحد أو ليس له إسناد أصلا. يعني خد أمثلة، في أحاديث مشتهرة على ألسنة الناس، تمام كده، تقول للناس يقول لك إيه أنت، إيه الحكمة اللي أنت بتؤمن بيها أو إيه الحاجة اللي أنت ماشي بيها. زي واحدة كما ذكر الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، إن كان في برنامج اسمه على الناصية، فكان هي بعد ما بتتكلم في أي موضوع، الموضوع اللي بتتكلم فيها بتقول للضيف لا أنت إيه الحاجة اللي تقوم يعني الحكمة اللي أنت تمشي بيها إيه، وبعد كده بتقول بتحب تسمع إيه، يروحوا جايبين الأغنية والكلام الفاضي ده. فبتقول للراجل إيه بقى الحكمة اللي أنت ماشي بيها في حياتك؟ فقال قول الله تعالى اعمل لدنياك كأنك تموت، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. مش عارف الفرق بين القرآن آيته، صدق الله العظيم. فالشاهد ان ايه، ان بعض الناس يعني بيفتكر ان ده ايه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني واحد بيفتكر ده ايه اعمل لدنياك والكلام ده، يقول لك ده حديث، هو اصلا ليس بحديث، دي حكمة قالها بعض الناس سواء صحت أم ليست بصحيحة، لكن في النهاية هو مشهور عند الناس بأنه إيه حديث. طب هو خذ من شباب الكذاب ولا حديث؟ نعم، هذا في بخاري حديث ابن عمر. أيضا اختلاف أمتي رحمة، مشهور عند الناس أنه إيه حديث. تمام، وليس له إسناد أصلا، يعني هذا حديث موضوع في راوي كذاب، لا ده اصلا ملوش اسناد، يعني ملوش اللي احنا بنحكي فيه الاسانيد وفلان عن فلان عشان اقول لك لا ده الراوي ده كذاب او لا، مفيش اسناد. هو ورد كده قال صلى الله عليه وسلم اختلف امتي رحمه، اي حد قاله خلاص. زي احاديث كثيره يعني، المعده بيت الداء، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام اصلا، واخد بالك؟ وهنا دي بقى اسماء الاحاديث المشتهره على السنه الناس. والحافظ السخاوي له كتاب اسمه المقاصد الحسنة، بيذكر هذه الأحاديث الإيه المشتهرة. لكن في أحاديث بتبقى مشتهرة عند العلماء وهي برضو شهرتها غير اصطلاحية، زي حديث عند الفقهاء معروف ومشهور برغم أنه ضعيف الإسناد، كان هو تفرد به راوي هو ضعيف، هو حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا إسناد ضعيف لكن هو عند الفقهاء مشهور في كتب الفقه، فدي شهرة خارج اللي احنا بنتكلم عنه، اسمها شهرة عرفية معروفة بين أهل طائفة معينة أو أهل صناعة معينة. عند الأصوليين مثلا حديث معروف عندهم رغم أنه حديث ضعفه غير واحد من أئمة أهل العلم، يعني ضعف البخاري والترمذي وغيره من العلماء ضعف هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وقال بما تحكم أو بما تقضي، فقال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر. ده إسناد ضعيف لكن مشهور في كتب الإيه، يعني أنت افتح كده كتب الأصول الفقه في أبواب أدلة الأحكام تلاقي الحديث ده موجود كتير جدا، حتى بيستدلوا ليه بروايات أخرى تؤيد المعاني دي، لكن في النهاية هو إسناد ضعيف ومشهور بين الأصوليين. حديث مشهور عند المفسرين حديث الفتون، تجده في تفسير قول الله تعالى وفتناك فتونا، الحديث ده بقى بيروي قصة موسى من ولادته حتى نهاية القصة، حديث طويل في كذا صفحة، وحديث ضعيف من رواية أصبغ ابن يزيد وأنكره عليه يحيى بن معين وغيره من الأئمة. هو الحديث أصلا لعله من رواية ابن عباس موقوفا، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أصبغ بن يزيد وهم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بالك، فعشان كده ابن كثير بيقول لعله موقوف، فطبعا كلام ابن عباس، ابن عباس كان من يأخذ من الإسرائيليات، فده بقى كلام أخذهم إيه من علماء أهل الكتاب وضم الكلام مع بعض، لكن لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ بالك، فده حديث مشهور عند المفسرين. إذن أنا عند الشهرة كده نوعين، شهرة اصطلاحية اللي هي إيه معناها إيه؟ بين أهل العلم بين الناس؟ لا، شهرة اصطلاحية بين أهل العلم وال لا، الشهرة الاصطلاحية اللي بنحكي فيها رواية الجماعة كما قال الخطيب البغدادي وذكر ابن الملقن، وده يعتبر هو الأولى والأرجح في تعريف المشهور، إنه رواية ثلاثة فأكثر. وشهرة غير اصطلاحية اللي إحنا بنحكي فيها دي بقى، اللي هي الشهرة العرفية التي بين الناس. تمام؟ بعد المشهور يأتي ذكر المتواتر. قال ومنه المتواتر. نعم. هو دلوقتي الفقهاء لما بيعتمدوا على حديث أبغض الله إلى أو أبغض الحلال إلى الله الطلاق وحديث ضعيف، الفقهاء لهم طريقة في تصحيح الأحاديث غير طريقة المحدثين، عندهم يعملوا بالحديث الضعيف، وده كلام يعني جيد بالمعنى، بس لأن هناك معاني أو قرائن تقوي هذا المعنى فيعمل به، والحديث الضعيف أولى من رأي الرجال، يعني الحديث الضعيف أولى من واحد يقول كلام من عنده، فهو الفقهاء بيحطوا الحديث وبيلاقوا قرائن يقول لك هو الطلاق حلال ولا مش حلال، حلال لكنه مبغوض، يعني هو في النهاية الطلاق لا يحبه الله عز وجل، يعني على معنى معين يريد الفقهاء، انه في النهايه يعني الطلاق ده يفرق بين اثنين وقد يؤدي الى تشريد الابناء والكلام ده، وابليس يضع عرشه على الماء فيعني يكافئ الجني اللي هو بيفرق بين اثنين ويقول له انت انت نعم انت، اللي يخلي واحد يزني يقول له ما عملتش حاجه، اللي يخلي واحد يسرق ما عملتش حاجه، لكن لازلت بيه حتى طلق امراته قول له انت انت نعم انت فيش زيك. وفي النهاية في النهاية المسألة ان الطلاق ده فيه بغضة، يعني فعشان كده الفقهاء بيقولوا ان معناه ايه، يعني جائز والكلام ده كله، ولهم طريقة في التعامل مع الاحاديث غير طريقة المحدثين اللي احنا بنشرح فيها. ونفس الكلام في حديث الاصوليين في الكلام بتاع حديث معاذ رضي الله عنه، فهو الحديث برضو له معاني صحيحة، ان هو ينظر في القرآن وينظر في السنة فإن لم يجد فيجتهد رأيه، وإن كان يعني النظر يكون في القرآن والسنة معا، لأن السنة تشرح القرآن. الشاهد يعني إن بعد ذلك يتكلم عن المتواتر. المتواتر يقول: ومنه المتواتر. ومنه المتواتر إذ المشهور أعم الشهور ما يتخلف إفادة العلم، ما يتخلف، ما يتخلف إفادة العلم عنه، وكونه لا يرتقي للتواتر إلا بعد الشهرة. ولذا قال شيخنا: إن كل متواتر مشهور ولا عكس. والمتواتر في مطلق استوائه، استواء طباقه كلها. يعني المتواتر، إيه هو المتواتر؟ التواتر في اللغة معنى إيه؟ متتابع. المتتابع. وأرسلنا رسلنا إيه؟ ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعين. ده معنى التواتر، التتابع. فالتواتر هنا له تعريف عند العلماء، والتعريف ده بيطلع منه شروط. إيه هو التعريف؟ التواتر الذي بلغت رواته من الكثرة مبلغا يجزم العقل معه باستحالة تواطؤهم على الكذب. إن يأتي الحديث من طرق كثيرة جدا، تمام، فالعقل يجزم ويوقن إن الكلام ده لنقل بالتواتر صحيح، وإن ما ينفعش الناس دي كلها تتفق إن هي تضللني أنا. واخد بالك؟ عشان كده التعريف ده طلع منه شروط هي هتبين المعنى أكتر. أول شرط إيه؟ إن يكون في عدد كثير. عدد إيه؟ كثير. كثير. إيه بقى العدد ده كام؟ اختلف العلماء. بعضهم قال 4، بعضهم قال 5، بعضهم قال 70، بعضهم قال 313 اللي هم عدة أهل بدر، واللي قال 70 قال عشان اختار عن سيدنا موسى اختار من قومه 70 رجل لميقاتنا. ها؟ يعني هم قالوا ان هو موسى عليه السلام عشان خاطر يجيب التوراة فاختار العدد التواتر اللي ينقل بيه، و 313 بتوع بدر وعدة أصحاب طالوت والكلام ده كله هو ده اللي ايه مع التواتر. تاخد بالك؟ فدي اقوال ضعيفه كلها. لكن الراجح عند اهل العلم ان العدد غير معتبر، انما الكثره هي التي تفيد العلم. فرب عدد كثير لا يفيد العلم، واقل منه يفيد، باعتبار حال مين؟ حال اللي بيقول الكلام. فالعدد ده حسب ما يفيد العلم، حسب كل موقف بخصوصه وكل خبر بخصوصه، ليس عدد محدد. تمام؟ خد بالك. فالعدد الكثير ده ايه؟ اول شرط. الحاجة الثانية: ان يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب. لما يكون 4 من هنا و4 من بلد ثانية و4 مش عارف منين، خلاص دول ما ينفعش انهم يكونوا اتفقوا ويتواطؤون على الكذب لنقل هذا المعنى او هذا ايه الخبر، بحيث ان هو لا يدخل عامل القهر والغلب عليه، ان واحد يكون قهرهم ولمهم وجمعهم عشان يقولوا الكلام ده. واخد بالك؟ الحاجه اللي بعد كده ان يكون الكلام ده في كل طبقات الاسناد. لاننا ما ينفعش يكون جماعه كبيره جدا ويستحيل يتواطؤوا على الكذب وفي الاخر يكون كلام كله عن واحد، ده يبقى حديث ايه؟ يا فرد انا يهمنيش الكثير، يهمني القليل، لان الاقل يقضي على الاكثر. تمام كده؟ وان يكون مستند انتهائهم الحس. يعني هم جميعا يقولوا ايه اللي بينقلوا التواتر ده؟ سمعنا او اخبرنا او راينا او شاهدنا. سمعت وشاهدت ورايت، لا، هو يكون الحاجه دي شافوها او سمعوها، ها، او راوها او شاهدوها، يكون رآها أو تحمل الخبر بالحواس. يعني إيه؟ أنت عارف النصارى، عقيدة النصارى التثليث والكلام ده، هل يجوز لنا أن نصفها بالتواتر؟ لا، رغم أن النصارى كتير وبيقولوا عقيدة واحدة مثلا، بس في النهاية لا ينطبق على شروط التواتر برغم ان العدد كثير. ان ياتي مثلا 40 راهب يقول المسيح ابن الله، طيب هل مستند انتهائكم الحس؟ هل سمعتم المسيح يقول ذلك؟ لا، مفيش حد فيهم يقدر ينسب لواحد من الحواريين ان هو المسيح ابن الله، لكن ده كلامهم قالوه في قرون بعد المسيح. لما عمل احد الاباطره عمل مجمع نيقية وجمع فيه اطياف النصارى عشان يتفقوا على حاجه واحده، يبقى هو كده عمل ايه؟ جمعهم وقهرهم وغلبهم على قول واحد، واخد بالك؟ فده هنا ما بقاش في حاجه اسمها ده، هنا تواطؤوا على الكذب واتفقوا على الكذب. فمساله العدد الكثير ليست هي التي تعبر عن التواطؤ فقط، انما بالشروط الاخرى. كما ان ما يقولونه عمليه عقليه، هم ايه يعني؟ فكروا ونظروا بالعقل فخرجوا ان المسيح ابن الله او المسيح ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول علوما كبيرا. فالمسألة ايه؟ ان هذا كذب. تعالى في حادثة كده بتروى عشان تبينك ان العدد الكثير لا يبين التواطؤ الا بشروط. في واحد اسمه ابو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري، ده من رواة الاحاديث، كان مولا لعطاء ابن يزيد الليثي، تمام؟ عطاء ده يأتي بمناكير يعني ضعيف، لكن ده كان سيده يعني. فجاء سائل ليسأل عطاء، راجل معاه عايز أموال يسأل، فرده عطاء. فبعد ما راجل خرج راح أبو عوانة اللي هو الراوي الثقة ده، جه ورا الراجل السائل وراح مديله إيه؟ فلوس، برغم إن هو مولى عند عطاء ده، عبد يعني. فاللي حصل ان الرجل السائل قال: لأنفعنك يا ابا عوان، عايز يعمل له حاجه ايه في مقابل ان هو يديله مال يرد له الجميل ده. فراح عمل ايه؟ راح وقف، وكان الكلام ده في موسم الحج، كل ما في وفد يجي مثلا رحله الحج بتاعه العراق بتاعه اليمن بتاع اي بلد يروح واقف، قال: يا قوم ان يزيد، اسمه يزيد مش عطاء، يزيد ابن عطاء الليثي، يا قوم إن يزيد ابن عطاء الليثي قد أعتق عبده أبا عوانة. غير ما يعتقه؟ غير ما يعتقه. فطبعا الناس إيه؟ جزاه الله خيرا. فيروحوا يسلموا على مين؟ على يزيد. تقبل الله منك وجزاك الله خيرا من رجل صلح فيه يا جماعة، عشان أنت أعتقت أبا عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري. الراجل يسكت وما يتكلمش، يلاقي جماعات دخلت هنيه. فلما لقى الناس كلها بتتكلم كده قال: خلاص هو حر لوجه الله. اكبروه. انت واخد بالك؟ هل بقى انا اقدر اقول على برغم ان كل الناس دي عندها خبر ان هو اعتق، هل ده حديث متواتر او خبر متواتر؟ لا، لان مستند انتهائهم مين؟ راجل ادعى ذلك، اللي هو راجل السائل ده، لم يروا هم باعينهم ان يزيد بن عطاء اعتق مين؟ ابا عوانه، صح كده؟ فعشان كده ده ما بقاش متواتر، لان هو في النهايه الناس دي تضحك عليها، واخد بالك؟ زي النصارى بالظبط، تضحك عليهم. نفس الكلام ده في قصه اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. سيدنا عمر جاء عند المنبر في المسجد النبوي، لقى واحد من الانصار يقول: طلق النبي نساءه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، انما اعتزلهن شهرا، خلاص. لكن الراجل الانصار ده ايه؟ افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق ايه؟ نساءه. سيدنا عمر لما سمع الخبر جري على طول على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أشار إليه أن لا، قال: لا، لم أطلق إيه؟ النساء. برغم أنه سيدنا عمر لما دخل المسجد لقى ناس كتير بتتكلم في الموضوع دوت، والأنصار بيقول لهم إيه؟ فالخبر انتشر بين الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يبقى هو دلوقتي عدد الكثير دول اللي سمعوا الخبر، هل هم شافوا الخبر بعيونهم؟ هل سمعوه؟ ده مستند انتهائهم واحد اخبر بخبر، فصار الخبر مش متواتر اصلا. لكن لو كلهم شافوا النبي ويطلق نساءه بدا بقى ايه؟ متواتر. عشان كده اكبر حديث او اكثر حديث متواتر حديث ايه؟ الذي رواه، ده هذا حديث غريب فرد، واخد بالك؟ برغم ان هو من اصح الاحاديث لكن غريب فرد. حديث رواه جماعة من الصحابة، كتير من الصحابة رواه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث ده متواتر، حتى ان ابن الصلاح الشهرازور عليه رحمة الله في كتاب علوم الحديث ذكر ان هو لا يمكن ان يوجد حديث متواتر الا ان يكون هذا الحديث. ولك ابن الصلاح بيقول يستبعد ان يكون في حديث متواتر اصلا، الا ان يكون هذا الحديث هو حديث ايه، من كذب عليه متعمدا. لكن طبعا العلماء ردوا عليه بان التواتر موجود، عشان كده العلماء الفوا في المتواتر، الفوا كتب يعني فيها الازهار المتناثره في الاحاديث المتواتره للامام السيوطي، ونظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني وغيرهم. فالشاهد ان المتواتر موجود. طب المتواتر بينقسم الى نوعين، متواتر لفظي ومتواتر ايه، معنوي. معنوي ايه المتواتر اللفظي؟ ان ياتي الحديث عن جميع هؤلاء بلفظ واحد، زي من كذب عليه متعمدا كده. معظم الروايات قريبه في اللفظ، يعني ممكن يكون خلاف في كلمه او كلمتين، لكن الروايات ايه، قريبه في ايه، في اللفظ. فده بيسموه متواتر من جهه اللفظ، او يكون ورد بمعنى منصوص. شوف لفظي بس ورد بمعنى ايه منصوص عليه في الروايه، كاحاديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، وموته بالمدينه، ودفنه بالمدينه، والكلام ده كله. دي احاديث كثيره جدا وورد عن في روايات كثيره جدا، تمام. المعنى اللي فيها منصوص عليه، وعليك الصلاه والسلام، المعنى اللي فيها ايه، منصوص عليه، برغم ان هي مش نفس الالفاظ، لكن المعنى اللي فيها في نص النبي خرج من مكه المدينه، في نص الهجره، واخد بالك، او في كذا حديث النبي عصام دفن في المدينه، روي من طرق كثيره جدا تفيد الايه، التواتر اللفظي. اما التواتر المعنوي، ان ياتي المعنى غير منصوص عليه لكن يستنبط من جمله الروايات، زي احاديث معجزات النبي عصام، المعجزات متواتره، بس مش كل حديث هيقول لك نفس اللفظ ولا المعنى منصوص عليه، لكن انت بتجمع كل ده وتطلع منهم معنى متواتر. زي مثلا احاديث المعجزات، تلاقي احاديث بتتكلم عن تسبيح الحصى بين يديه عليه الصلاه والسلام، احاديث نبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، احاديث انه كان يسمي فيكثر الطعام او يستفيض البئر، احاديث انه كان بيمسح على الصبيان فيبارك الله عز وجل لهم، احاديث انه تفل في عين علي مثلا فبرئ من رمدي. احاديث كل المعجزات دي الفاظ مختلفه اهو ومعاني مختلفه، لكن تتفق في معنى انت بتطلعه من ايه، من جمله روايات. يبقى ده اسمه تواتر ايه، معنوي. تواتر ايه، معنوي. يبقى اللفظي والمعنوي، اللفظ ده باللفظ او بمعنى منصوص، بمعنى يكون موجود في نص الروايه. اما المعنوي بمعنى انت اللي بتستنبطه، بتطلعه منين، من الروايه، تمام كده. ده معنى ايه، المتواتر. قال: ومنه المتواتر إذ المشهور أعم لشموله ما يتخلف إفادة العلم عنه، لأن المشهور، المشهور تتخلف عنه إفادة العلم، تتخلف عنه إفادة العلم. يعني الحديث المشهورة برغم احنا بنقول المشهور رواية الجماعة، بس في النهاية ما بيديكش يقين زي المتواتر. ده معنى تخلف إفادة العلم، العلم اللي هو اليقين يعني، وكونه لا يرتقي للتواتر إلا بعد الشهرة. ولذا قال شيخنا اللي هو ابن حجر: إن كل متواتر مشهور ولا عكس. مفهومة دي؟ كل متواتر إيه؟ مشهور، لكن مش كل مشهور متواتر. والمتواتر في مطلق استواء طباقه كلها، يعني برضو العدد ده يكون في إيه؟ مش نفس العدد، يعني عدد كثير في كل طبقة، ما يجيش في الآخر يبقى واحد هو اللي إيه؟ هو اللي عمل كده. يلا آخر حاجة، نحو المستفيض. نحو المستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، فتكون الطباق كلها مستوية في الزيادة على الثلاثة، سمي بذلك لانتشاره. من فاض الماء يفيض فيضا، وقيل إنه والمتواتر سواء، وليس المتواتر المعروف بالفقه وأصوله من مباحثنا، وشرطه عدد لا انحصار له يمتنع تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، كل طبقة كذلك، ومستند ابتدائه الحس، ويستفيد سامعه العلم بصدقه. يبقى المستفيض، المستفيض هو نفس المشهور، من فاض يفيض الماء فيضا، واخد بالك، فاض الماء يعني انتشر الماء، هو نفس المشهور، لكن بعض العلماء بيقول بيسمي المشهور مستفيض، بعضهم بيفرق بين هذا وبين هذا، يعني يقول إنه مزيد رواته في كل مرتبة على ثلاثة، على ثلاثة إيه رواه كلها مستوية في الزيادة على الثلاثة، يعني من أول أربعة كل الطبقات فيها أربعة فيما فوق، تمام؟ ده بيسموه مستفيض. بعض الفقهاء بيسميه مستفيض، بعضهم يسميه مشهور، لكن في النهاية المستفيض هذا ورد في كلام المحدثين، ورد في كلام الإمام مسلم في صحيح مسلم في كتاب التمييز له، ورد في كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم النيسابوري، فموجود في كلام المحدثين، لكن في النهاية لا فرق بينه وبين المشهور. والمشهور أشهر عند المحدثين، والمشهور أشهر عند المحدثين. عايز يقول يعني بعد ذلك وقيل أنه المتواتر سواء، طبعا لا، المتواتر أعلى منه، وشرطه عدد لا انحصار له، اللي هو المتواتر بقى بيتكلم عن المتواتر، يمتنع تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، كل طبقة كذلك، ومستند ابتدائه الحس، بداية الخبر جد بالحس، ويستفيد سامعه العلم بصدقه. يعني عشان كده بيقولوا مسألة استفادة العلم، هل هي من شروط التواتر ولا ثمرة من ثمرات المتواتر؟ يعني المتواتر من ثمرات اللي انت بتستفيدها بيديك العلم واليقين بالخبر، ولا لازم يفيد العلم عشان يبقى شرط من شروط المتواتر؟ لا، هو من شروط المتواتر، عشان خاطر احكم في النهاية ان هو متواتر لازم يكون عندي خمس شروط. ايه هي؟ عدد كثير، الا يتواطأ على الكذب، ان يكون العدد في كل طبقة من طبقات الاسناد، وايه تاني؟ مستند انتهائهم للخبر، يعني الحس. الخامس إفادة العلم. طب أنا لو عندي حديث عدده كثير، رواه 30 راويا، ومستند انتهائهم الحس، وفي كل طبقة 30-40 راوي، ولم يتواطؤوا على الكذب، هل يكون هذا متواترا؟ الشرط الخامس لم يتوفر، لم يعطيني العلم، فليس متواتر، لابد أن يفيد اليقين عند العلماء. إفادة العلم يعني لا ظنا إنما يقينا. يعني أقول لك، لما أقول لك دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له معجزات، ده عند العلماء يقيني. ليه؟ عدد كثير، لم يتضاع الكذب، وجاف معاني كثيرة جدا، إن التسبيح والمج الماء والنبع، كل ده في الآخر بيديك يقين، إحساس داخلي إن ده إيه؟ حقيقي، حصل حقيقة، تواخد بالك؟ بخلاف أشياء أخرى ممكن تبقى عدد كثير لكن أنت تشك، طبعا أنت دي اللي هو العلماء مش إحنا، فيشك العالم، فعند ذلك إذا لم يفد العلم لم يكن متواترا عند إيه؟ عند من شك فيه، أو عند من يعني قال أنه يغلب على الظن صدقه مش يقينا، لأن العلم ده مراتب، في أعلى أنواع العلوم اليقين، بعد اليقين الظن الغالب أو الراجح، بعد كده الظن، بعد كده الشك، بعد كده الجهل البسيط والجهل المركب وغير هذا. الشاهد يعني أن دي شروط المتواتر، وكده بقى احنا اتكلمنا عن الغريب الفرد والعزيز والمشهور والمتواتر والمستفيض، تمام؟ في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل هتكلم عن المعلل وغير هذا من أنواع علوم الحديث. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.